نقطة أنت أجازات الكلام الوقت لعبة لا بس بسوء بس يعني طبعا يعني ايه عظمه الاسلام اللي جعل الوظيفه الرقميه لا تخضع للسلطه التنفيذيه. يعني هحاول اضغط على هذه القضيه. يعني احنا عندنا الان في مصر المفروض حسب القانون الجهاز المركزي لا يخضع للسلطه التنفيذيه. يعني اذا كان الجهاز المركزي يخضع للسلطه التنفيذيه ده هو اساسا مؤسسه القرار. فكيف يراقب السلطه التنفيذيه وهو يخضع لها؟ بالمثال الوظيفه في الحضاره الاسلاميه تشبه الان وظيفه الجهاز المركزي للمحاسبات. هو إذا يرفع الخطة التنفيذية وهو دي حتى يستطيع أن يقوم بوظيفته. عندنا الحسبة يعني بالتأكيد لها أنها لا تقطع الخطة التنفيذية عن معناها أنها تعلو الخطة التنفيذية. الحسبة تعلو الخطة التنفيذية حتى يمكن لها أن تقوم بوظيفتها. من مزايا الحضارة الإسلامية أن تصبح الرقابة على الخطة التنفيذية مؤسسة. يعني مثلا الحضارة الإسلامية عرفت من ضمن التعريفين الدواوين، كان ضمن الدواوين الحضارة الإسلامية ديوان اسمه ديوان الأزمة. ديوان الأزمة معناها يعني عليها ديوان الخراج وديوان الجلد وديوان الزكاة إلى آخره. وديوان الأزمة معناها إن ده الديوان اللي بيشرف على الدواوين. يعني أنا دايما يعني بتكلم مع الحضارة الإسلامية على أن نعم هناك كان في تجاوزات وكل المكان كمان على النحو الذي يعني كنا تبناه، لكن الحضارة الإسلامية كان لها عطاءها. وعندنا يعتبر الحضارة الإسلامية قد تكون أول الحضارات التي اضطرت مؤسسيا الوظيفة الرقابية، يعني الوظيفة الرقابية على القدرة على السلطة التنفيذية. في المجال ده انا دايما بقول يعني لما اتكلم عن الحضاره الاسلاميه برضه كنت يعني في واقعيه. نعم الحضاره الاسلاميه له عطائها الواسع، لكن لا يمنع انه ظهرت وظيفه الحزبه وفي ناس اتحرفوا بها حتى لا يعني يحتج علينا في التاريخ بكذا المختلف عن كذا، لكن نقول كل حضاره فيها هذا العرض. بدأ من اهتمام المسلمين وظيفه الحزبه اللي هي وظيفه رقابيه. إن عندنا لقينا في التراث الإسلامي أكثر من 100 كتاب عنوانه الحسبة. يعني معظم المذاهب الفقهية فيها كتابات عن الحسبة. معظم الفقهاء اللي لهم اعتبارهم وأظنهم لهم كتابات عن الحسبة. يعني عندنا في التراث أكثر من 100 كتاب عن الحسبة. وللعلم الحسبة من الوظائف التي كان لها تأثيرها في الحضارة الغربية. هم قاموا بيأخذهم بيطورهم وكل ما يتعلق بهذا الأمر. ما هي بقى وظيفة الحسبة؟ لما أقول لكم على وظيفة الحسبة على نحو ما كتبه الإمام الماوردي، لأن يقول كلامنا يدخل في وظيفة الحزبة الإشراف على الطرق صفحة 128. بس بقى أحول كلامي إلى كلام دقيق. يدخل في وظيفة الحزبة الإشراف على الطرق، وبعدين نتكلم على أساس البلد إذا تعطل حرمه كأن يدخل في وظيفة الحزبة الإشراف على نفق المياه. بيدخل في وظيفة الحزبة الإشراف على الأسواق، إشراف الكبيرة الأسواق عند الطرف 129. أنا قلت المواضيع بيدخل فيها الإشراف على الطرق. وعلى مطلق المياه وعلى الأسواق وكل ما يتعلق به. والأسواق إذا تعلق بالأسعار، وأنا دائما أنا أقول لكم على حاجة بما يتعلق بالأسعار على الجودة وعلى كل ما يتعلق بما يتعلق بالصحة. لأن في حكاية دائما في الحسبة عند بعض الناس مرتدي تحرك فيها، لكن في العلم دائما لازم تحرك تحت ريحة الحكاية. يعني كان المحتسب يراقب الذين يعملون كنافة، تعرفين كنافة؟ معروفة كنافة ولا لا؟ هو كان ايه ده بقى كان انها لها دلاله بعد بعض الناس قد تأدب من ذلك. انا العلم اللي يعني ده احمر ابنه. فكان المحتسب لما بيرتب الذين عملوا كنافه كان بيشترط عليه ان يكون لابس قميص ومربوط منها وما يكونش لابس حاجه تخلي تدل عليها. طب ليه؟ بس هو هيعرف شوف شكل الكنافة يبقى ايه؟ أن تصل الرقابة من ناحية صحية إلى هذا الحد، ذلك ليكي يعني عن بعد هذه الحرارة. ما هو الآن الكنافة بيعملوها مكنة. طب حسن، لكن من قرون طويلة ما كانش في مكنة. واحد يعملها ما يبقاش لابس فانيلا بس كده محملات ويعمل الكنافة ويبقى معروف يعني وصل وظيفة الحسبة إلى هذا الحد. من أحلى ما وظائف الحسبة إن هو كان بيلاقي اللي هي الجانب العمارة في المباني، يعني يمنع إن واحد يبني بيت ويعمل بلكونة يشوف جار يمنع ان واحد يبدا يعمل بيت ويفتح باب في باب دار على الخوش يعني. كان يعني لما المعنى ده كاتب عنه المواردي طبعا مش مانع اسمع الاذان واعتبره لك يعني المواد كاتب يكتب في مسؤولية الحسبة صفحة 130 في الكلام النصي إن المقتدي يراقب الحقوق المشتركة بين الناس وذلك مثل المنع والإشراف على منازل الناس. يعني نقول لك إذا ما عملتش يبني بيته وبلكونة بتجرح بتجرح جاره وبيعمل باب كل ما بيحرج هذا الكلام يعني تقول 130 أيضا الإشراف على منازل الناس. يعني يعملش يجي في بيت البلكونة يشوف كل اللي عم يجعله. نعم مكان الحي ربنا يبارك فيه. أيضا يدخل في وظيفة المحتسب هو ما يتعلق بالسفن ومراقبة الملاكمة. السفن ومرحلة ولادة. أنا فاكر وأنا بدأت هذا الموضوع في السنة اللي غلقت فيها المركب اللي مات فيها 141 السلام مر السلام ومع ذلك مش يعني جهاز وقت تاريخ يعني هو في مصر اللي صاحب السفينة دي اللي غلق فيها 141 قعد في مصر 3 شهور لحد ما صفى كل أعماله. وبعد ما سافر وخد كل يعني باع خد الحجاره بتاعته وكل ما يتعلق بيه وبعد كده عملوا على قهوه جرحه وقع الكلام ده. وكان في واحد مسؤول لما حصلت غرق السفينه وقالوا ان صاحب السفينه ده صاحب شريكه كلاب. فلما تقول ده طلع تصريح غريب قوي، الان هو صديقي لكن ليس شريكي. فترتب عليها ان صديق وليس شريك لا تستطع اي جهه تقترب منه. وعلى ثلاث شهور لما باع بيته وباع ارضه وباع كله وخد نفسه واتغرق 1400 واحد. ودفع عنه فرض الشافعي. نعم. بس هي المشكله اللي هو قعدها هنا كان ممكن ويسمح لها بالصبر بعد قعد حوالي ثلاث شهور هي اللي كانت المشكله. كانش غالي في السفينة كان هيلاقي قبول في السفينة يعني انا قلت لكم على الشيء اللي اتعلمت ووظيفه حزبه على نحو عام ويعني بحيث يعني العرب ان الحضاره الاسلاميه عرفت الوظيفه القضيه قلت ان احنا عاوزين الان نعمل محتسب في حاله نعمل نحقق وظيفه الحزبه يعني عاوزين نلتزم مؤسسه ما مؤسسه الحزبه ولا نعين واحد يكون محتسب قد يكون يعني التطور الاداري تجاوز هذه المرحله نجعل عاوزين نؤدي وظيفه الحزبه بعد ما احتسب الوظيفه دي اذا قام على الطرق على الاسواق على المباني على الشغل كل ما تعمل فيها بس ما حدش بيقوم بيها ده كل ده موجود بس ما حدش بيقوم بيه من تحت الترابيزه زي ما حضرتك بتقول كده هي اللي في حاله بس تعالي على كلام 17 دائما الميزه في الوظائف الاسلاميه انها وظائف لها اساس ديني لها مسؤوليه دينيه طبعا يعني ده اللي انا هبدا معاكم من الان في مراجعه الموضوعات اللي احنا خدناها ومراجعه الاسئله اللي خدناها الموضوع الأول اللي اشتغلت معاكم فيه مصادر المعرفة وكما قلت لكم موضوع مصادر المعرفة هو نقطة الاشتراك يعني بين علوم تبرز في إطار الحضارة الإسلامية وفي إطار الحضارة الغربية علمانية ونحن حاولت معاكم إن مصادر المعرفة للعلوم الإسلامية كلها هي الشريعة أولا ثم يجيء دور الإنسان بفكره ثم يجيء دور الإنسان بتجربته الموضوع ده يعني ايه الموضوع ده من الموضوعات التي أطلت فيها الحديث لأهمياته مصادر المعرفة العلوم الإسلامية الشريعة الإنسان بفكره الإنسان بتجربته وحاولت وأنا بدرس هذا الموضوع أن أنا إيه أحيل كل واحد منكم للعلوم التي درسها هو هيكتشف ان العلوم التي درسها كانت مصدر معرفه فيها اما الانسان بفكره او الانسان بتجربته وهذا الكلام يعني كل واحد فيه يعني يعود الى العلوم التي درسها لكن العلوم ده بالاعتبار الموضوع الذي يجب ان تبدا فيه العلوم كلها وهو مصادر المعرفه. هنروح صفحه 149 صفحه 49 السؤال فيما يتعلق بموضوع مصادر المعرفه هو السؤال رقم 10. وانا لا يمنع ان كتابه كل الموضوع لكل مصدر من مصادر تراث المسلمين العلم باختصار طبيعتهم. انا اضفت كلمه ما هي هذه المصادر وما هي العناصر التي على اساسها تحدد طبيعه هذه المصادر وهذه هي الطبيعه. يبقى السؤال رقم 10 في صفحه 49 يتعلق بموضوع مصادر المعرفه. وده هيخليك السؤال بعد ما تعدي ابدا تقرا مصادر المعرفه الشريعه الفكر ومعناها الفكر يعني ايه وخصائصه والتجربه وكل ما تعرف به. ده الموضوع الاول. هو في اخ كلمني ان هي نشاه النظام المالي الاسلامي لما كنت بجيب السؤال ده ما فيش سنه جبته اللي عملني مشاكل في الامتحان لان بيفهم خطا. يعني اقراه اعتبره قراءه يا اخي عشان خاطر يعني اسبع شيء يبقى في الامتحان ليس اجابه. موضوع الاولاني تفكر ان انا قلت لا انا قلت صفحه 49 بعد السؤال اللي عاوز يقرا غير كده يقرا ربنا ما يكتبه يعرف ربنا ما يكتبه يعرف. سؤال واحد واثنين وثلاثة صفحة 67 يتعلق بهذه هذا الموضوع اللي هو فيه يعني مثلا عندك ما معنى كتب فقه عامة وما معنى كتب فقه متخصصة وكيف يؤسس علاقة بين الإسلام الفقهية والعامة والمتخصصة. يبقى عندك صفحة 67 الموضوع ايه؟ وصلنا تراث فقهي يا اما تكون فقه عامة يا اما تكون فقه متخصصة وعرفتها بالتفصيل. الأسئلة واحد اثنين وثلاثة صفحة 67 وما بيعملها على طول دول الفقه العامة ودول الفقه المتخصصة. يبقى ده الأسئلة متعلقة بهذا الموضوع. أقول لكم وفي سؤال صفحة 68 ثلاثة أنا خليت السؤال الأول بعد ذلك دخلنا في دراسة كتاب الفراغ للقاضي أبي يوسف. صفحة 86 عندك صفحة 86 سؤال 6 و7 مفيش دعوة بقى خلاص يا جماعة وقال ست أعطى بيوت بكتابي الخرائج مساحة واسعة على نشر نظام مالي التابعين أو في سؤال 7 أكتب أحسن في موضوع الآية الأخلاق في نظام إرخاء ونظام مالي التابعين 6 و7 صفحة 86 صفحة 86 أيضا في سؤال رقم 2 اكتب تعريف المختصر على القاضي أبي يوسف عن كتاب الخراج اكتب تعريف المختصر على القاضي أبي يوسف عن كتاب الخراج لو سمحت ربنا بارك فيك الامتحان هيكون في دايما سؤال عاد اكتب مقال عاد اكتب مقالة أو اكتب بحثاً عن زي عندك السؤال 7 بقول اكتب بحثاً في الموضوع التالي الأخلاق من صدر النظام المالي الإسلامي وهو دائما نفس السؤال ده ممكن يتكرر قررت تتكرر سؤال 2 كيف تجيب سؤال اكتب مقالة أو بحث عنه عندك الأسئلة هتجي لك نوعين من الأسئلة يا سؤال أقول لك الموضوع ده أجل عنه 1 و2 و3 و4 فاللي تبقى طبيعه جدا يبقى أنا بقول لك عن موضوع أنا عاوز فيه من عرصة تلك وفي موضوع أنا أكتب مقالة وبحث عنه كيف تجيب عن موضوع اللي هو موضوع أنا رقم 7 أقول التحديد أكتب بحث عن موضوع هذا الأخلاق من صار مجرد على الأسلام تجيب عن بحث أنا بنكتب بحث هتبعاد المجلة أو تكتب فيه الوطن نفكر في الأول مقدمة وحدثا كده البحث بيعمل إيه مقدمة المقدمة اللي بتحدد إيه الموضوع اللي أنت داخل فيه يا وبتحدد حاجة تانية إيه العناصر الرئيسية في هذا الموضوع العناوين عناصر رئيسية بدأت تتكلم في حدود صفحة ولا وقد تكون أقل بعد ما أقول الموضوع أو أي الموضوع هذا السؤال وعلى صمه وإليك التفصيل عن هذه العناصر أو هذه العناصر بالتفصيل كما ترى يعني وتأخذ كل عنصر اتباع يعني حسب يعني أنا بحاول أجيب السؤال ده أكثر من كده لأن هو دائما الامتحان بتاعي في سؤال تكتب بحث على مقال على سبيل المثال موضوع الأخلاق عند أبي يوسف ما في عناصر في المال عدد الإنفاق وفي صفات من يعمل بنظام المال الإسلامي وفي مراعاة الطاقة في آداب تحصيل الإيرادات واضح لنا يبقى أنت قال الموضوع عن بعد ما تكتب العناصر ليش في حدود صفحتين مثلا نقول هذا يبقى تكتب خاتمة للبحث وفي كده ما يمكن اعتباره الرؤية الإجمالية أو الخاتمة أو الذي تنتهي منه من نتائج هذا البحث. كأن في نتائج هذا البحث. ومما تقدم نستنتج كذا والمسلمين تبقوا الأخلاق والأخلاق شملت كذا وطبقت معنى كده. أقول مرة ثانية. الأول مرة الامتحان في سؤال عن البحث الأول. وأنا قلت لك الآن إيه الخطة اللي تجيب فيها على هذا السؤال؟ حاضر هي الفوق سائل سؤالات باختياري أنا يعني ديمقراطية في حضر الأخيرة بالرقعة ونتبع لما في اختيار والإجبار في اللي هو موضوع اختياري فرش اختياري بشو بقى اختياري بشو بقى يعني عب كم سؤال ألف عديك يعني كده ما ماش تحصل إن شاء الله نحن في اختياري يعني ده السؤال الدكتور سأل عليه في آخر يسأل يعني أكتب صفحة حاضر حاضر حاضر أنا عندنا كان الامتحان ثلاث ساعات فثلاث حاضر فثلاث ساعات كنا بنرد عليه لما بجيب لك الامتحان يبقى أنا عارف اللي كتبه في ثلاث ساعات هو المعهد خلى الامتحان ونص ساعتين أخذ هذا الكلام وأكد لك أنا بجيب المطلوب يعني أنت إيه؟ كتاب إيه؟ توجد الكلام اللي ده كلام بألف ساعتين ساعتين إلا ربع وتراجع الإجابة ربع ساعة يعني كلام ده برأيي 100% إنه يكون حجم المادة العلمية المطلوب اللي جاب عنها يتلاعب مع على ساعة الامتحان أنا بحب اللي إيه أنت يعني الموضوع تديله حقه الله يبارك فيك خلاص كده يبقى إحنا وصلنا لموضوع رقم 6 وهو موضوع الأخلاق وناخد موضوع اليوم اللي هو كتاب الإمام المواقي هنروح لصفحة 134 134 هناخد سؤال رقم 3 سؤال 3 الكتاب عن الكتاب في الماوردي عن الأحياء والإقطاع والحمى وأسس لدور اقتصادي للدولة من طبيعة خاصة في نظام الاقتصادي المالي الإسلامي كيف تثبت هذه الأدوار هذا كلام أقرب منه أيضا إلى مقال وكان مقالة مش مباشرة لكن سؤال رقم 3 في صفحة 134 وآخر المقالة أقرب منه بس يعني هنا أعطيك العناصر الإقطاع والإحياء والحمى المطلوب فيه يبقى السؤال 3 كتابة المواد عن الإحياء والإقطاع والحمى تؤسس بدون إقطاع للثورة من طبعا خاصة بنظام إقطاع للبلد الإسلام كيف تبقى هذه الأدوار وكان أعطى موجود الكتاب بالتفصيل السؤال رقم 4 بس تضيف لي كلمة واحدة سؤال رقم 4 وماذا تعرف عن المواد؟ سؤال رقم 4 تضيف كلمة واحدة ماذا تعرف عن المواد؟ ثم نكمل السؤال وما هي العناصر الرقابية في نظام المال الإسلامي التي تستطيع أن تستنتجها من كلمة تتباه المواد على الحسبة؟ عندي سؤال أعرف أنا بعد السؤال أمام بصفحة 134 أنت سؤال أربعة فقط تفتح على كلمة واحدة ماذا تعرف عن المواد؟ وبعدين تكمل السؤال وما هي العناصر الرقابية في نظام المال الإسلامي التي تستطيع أن تستنتجها مما كتبه المواد على الحسبة؟ ويبقى ده موضوع اللي هو الدين العقبي اليوم ده صفحة 134 ويبقى بالطريقة دي الموضوعات اللي احنا عرضناها هذا الفصل الدراسي حددنا الأسئلة الخاصة بي هيبقى في شيء دايما وأنا لا أجد في دورياتي هيمنع أن أنا أشير إليه أنا بجيب الامتحان نصا من هذه الأسئلة ولا يستطيع أحد أن يدعي أنني بعض الامتحان الطلاب لا لأن أنا عندي أسئلة على احتراق كل الموضوعات ورحبا وبقال لنا بس نقول بقى إيه الميزة يعني هذه الطريقة دي هذه الطريقة أنت لا معك الأسئلة وتستطيع أن أنت تقرأها وتستطيع ترجع الكتاب أو أتكلم عن ناس أساتذة كبار يعني وسمحوني بس يعني أنا بتكلم طريقة التدريس بتستخدم أحيانا بعض الأمور وأنا بعمل الآتي يبقى باقي على باقي مثلا باقي المحاضرين معاكم بعمل محاضرة مراجعة كاملة وأي واحد يقول لك السؤال ده أنا مش فاهمه أنت عاوز لي إيه؟ واضح الكلام ده؟ أنا أول حاجة مش الهدف احنا نعدي الامتحان مش قضية بين الباحث والمدرس. لا وإيه ما أن نجح كلهم وضع كلامك وقدمنا على نتيجة تحتها 90 حق الله وطمنا هذا وبالأسباب المغلسة. فبين معك في الآخر المحاضرة قبل الأخيرة معك مراجعة كاملة للموضوعات والأسئلة وصلنا أي واحد يقول السؤال ده ماذا تريد به؟ وضع كلامك حتى مش ممكن يعني. وبعدين بين المحاضرة الأخيرة مباشرة بالتهم بقى بالامتحان وكل بقى وكل بقى بقى كل بقى كل ما يتعلق به. دي الباقي بتاع ال 10 دقائق في الفصل ده تحت عرض اي اسئله في هذا لو في اي اسئله خلاص اتفضل. لا، هاي على كل شيء طبيعي، ما هو تبقى على درجة.